ان الناس بتوصل لحاجات فوق الاحتمال والتصور، بس العادات بتتجعلها ايه حاجه عاديه. اه طبعا حاجه يعني شيء يعني منافي للفطره. اه ونكاح اخر يجتمع الرهط ما دون العشره على المراه فيدخلون كله يصيبها، فاذا حملت ووضعت ومر عليها ليال ارسلت اليهم فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم ما كان من امركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من احبت باسمه، فيلحق بها ولدها لا يستطيع ان يمتنع منه الرجل. العادات الحاكمه خلاص، يبقى دي هي قالت ان ده ابني، ده نكاح بقى جماعي كده. ونكاح رابع يجتمع ناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لهم القافة. القافة اللي هم بيدوروا على الشبه، جمع قائف الذي ينظر في الشبه. ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، التصق به، لحق به، ثبت النسب، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. يعني البغايا حتى كمان بيدوروا على ايه؟ على نسب. اوروبا بقى زودت المصيبه، يعني ايه؟ ان البغايا بينسبوا الى ام، يعني الى الام فقط من غير نسب للاب. للعلم يعني هذا في البغاء اقرب الى الاسلام، الاسلام يثبت ذلك، يعني ان هو يثبت يعني البنوه يثبتها للزانيه فقط ولا يثبتها للاب. للعلم ده في القانون المصري بس مش مشهور عند الناس، يسموه نصف لقيط. نصف لقيط يعني كتب اسم اي حد في الاب من غير مجهول ومالوش بيانات ويتكتب باسم الام. اللقيط التام اللي هو مالوش اب ولا ام في الشارع بيحطوا اي اسماء. لا مش تبع الموضوع ده. في الجاهلية كانوا ذوات الأخدان دول بيحصل ممكن تكون امرأة متزوجة أو غير متزوجة وفي خدن، وبعدين تلد رجلا أو طفلا، يعني البعض يجي في تاريخ معين بعد ما يظهر الشبه ويبقى عارف ده ابنه منه، يعني مع انها متزوجة، فيقوم يلحقه به يقول ان انا ايه ده فلان ده ابني، ورغم عدم وجود رابطات زوجية. وكانت الجاهلية بتقبل ذلك عشان معترفين بالخدم، او معترفين بكل انواع الانكحة الباطلة دي، وبيثبتوا النسب بذلك. فكان اذا لم يكن للمرأة زوج فكان في المراحل الأولى من الإسلام، كان لو واحد ادعى واحد، لو رجل ادعى ولدا وقال ده هذا ابني، ما لا يبحث على أساس أنه كان ممكن يكون زواج سر مش معلن، فيقوم يلحقه به، يقبل ذلك الخبر ان افعال فلان ابني. او اذا وفي الشرع ما زال الامر ده متعلق بالوطء بشبهة، فلو فلان استلحق طفلا او صبيا وذلك لوجود وطء بشبهة يلحق به النسب، زي الزواج الباطل مثلا. هو ده. فاللي حصل ان في قصة زياد بن ابي ده، ان معاوية استلحق زياد على أبيه أبي سفيان، كأن أبوه الصاب إن ده ابني. قالت عائشة: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. وهذا النظام الذي أبقى عليه الإسلام لا يتحقق إلا بتحقق أركانه من الإيجاب والقبول وبشرط الإشهاد، وبهذا يتم العقد الذي يفيد حل الاستمتاع، حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرعه الله، وبه تثبت الحقوق والواجبات التي تلزم كلا منهما. الترغيب في الزواج، طبعا كان في تصور عند النظام الشيوعي لبديل الأسرة، وهو إن الرجال والنساء يعيشوا زي في تجمعات، واللي عايز يعني في شيوع للإيه للشهوة، والأبناء يعني لا يبحث عن نسب، إنما هو فكرة الشيوعية الشاملة بتهدم نظام الأسرة، وهيبقوا الأبناء دول أبناء الدولة. كله بالضبط. والكلام ده قريب من بعض النظام القبلي أيضا، إن في موسم التزاوج بيقفوا البنات قدام الرجال ويقعدوا كده لغاية ما كل واحد ياخد واحدة، ومش بيدوروا على إيه، على نسب، كله بيولد وكله بينتسب للقبيلة. لأن الكلام ده موجود على فكرة، الشيوع ده فكرة الشيوعية، ده هو بيفكر انها تكون كده، بس ما تمتش في الحقيقة لغاية النهاردة، ما نجحتش. القبائل دي موجودة في الأمازون، قبائل هي مش مستترة، التي لم يجعل الله لهم من دون الشمس سترة، قبائل العراة دول كلهم ما لهمش ملابس وعايشين كده، هو يعني ايه. وبعض القبائل الأفريقية برضه سموها، عشان الواحد ما يقارن بقى بين يعني كل العلاقات اللي هي الجاهلية مع نظام الإسلام في الزواج، اللي هم بيحاولوا يحاربوه بكل ما يمكن. الصراع المرير ما بين الغرب ومجتمعات الإسلام حول قضية العلاقة بين الرجل والمرأة، أحد الحاجات اللي بتتحط في أبحاث الفروقات المهمة، النظر إلى قضية الرجل والإيه والمرأة، وبيتعمل فيها امتحانات العلاقات الجنسية الحرة، حرية العلاقات الجنسية، هي بتعمل فيها امتحانات، يعني يسألوا الإسلاميين عشان يختبروهم. مجلس العموم البريطاني كان بيسأل إبراهيم منير على حرية العلاقات الجنسية، إيه رأيكم فيها؟ كان بيجاوب، وكذلك حرية الشذوذ، فقالوا لا إكراه في الدين. من أسبوعين أو شهر بالكثير، أردوغان اعترف بالخطأ من أن احنا أبحنا الزنا رغبة في الدخول في الاتحاد الأوروبي، وهم ما فيش فايدة فيهم، وأن احنا غلطانين أن احنا قبلنا إلغاء تجريم الزنا، أبحنا الزنا، بقول كده أبحنا الزنا، هو كان هو اللي هم اللي مسكين. وقال كده تصريحا عشان ايه يخش الاتحاد الاوروبي. يعني تخيل انت الاتحاد الاوروبي عامل شرط اساسي عشان تخش تركيا في الاتحاد الاوروبي انها ايه تلغي تجريم الزنا. ده كفر، طبعا والله استحلال. حتى لو كان قال لك ان انا بعمله عشان ايه، عشان السياسه ولا عشان المصلحه، عشان تعرفوا موازين المصالح عند الناس، أني مصلحة تبقى معتبرة وأني مصلحة مهدرة. هو عنده مصلحة أن ينضم للاتحاد الأوروبي عشان مصلحة اقتصادية ومصالح سياسية أكبر من مصلحة استحلال ما حرم الله. لو أنت مصلحة الدين مقدمة عندك هتقول ده لا ما نعمل إيه، لا يجوز ذلك إلا ما يكون السيف على رقبتنا مثلا، يبقى الإكراه، وهنقول وقلبنا مطمئن بالإيمان إن ده كفر. حقيقة يعني الموضوع ده ذو خطوره بالغه، قضيه الزواج والاسره والعلاقه بين الرجل والمراه قضيه. طبعا هم عندهم النسب العاليه جدا اولاد لغير اباء وامهات متزوجين في انجلترا وفرنسا، خصوصا من ذوي العلاقات او ذوي الاصول الاوروبيه، يعني الانجليز اللي هم لانهم عندهم داخل مجتمعاتهم ناس جايين من اصول بعضها عربيه اسيويه افريقيه، يعني ده بريطانيا دول الكومنولث، فرنسا دول الاحتلال السابق زي دول المغرب العربي، فدول نسب كبيره عندهم يعني ملايين، ومعظمهم مسلمين ويفضلوا امر الزواج. دي النسبه اللي بتخفض، بس ما زالت اكثر من نصف الابناء والبنات المولودين في فرنسا من جميع كاحصائيات اكثر من النصف من الزنا. وفي المجتمع وفي الاصول الاوروبيه بقى اللي هم فرنسيين الاصل يعني، دي ترتفع الى حاجه 80%. وكذلك في انجلترا اللي جاي من اصول هنديه وباكستانيه بيخلوا النسبه فوق 50%، حاجه بسيطه. لو لو لو تركت النسبه الى اللي هي الانجليزي الاصل الغربي الاوروبي، النسبه ترتفع برضه الى قرب 80%. في سن معين ما فيش انتماء لاسره. لا هو سن بكتير 14 15 كل واحد، خصوصا في المدن الكبرى. يعني الريف ما زال لسه فيه شويه بقيه من الدين وبقيه من نظام الاسره، لكن التكتلات السكانيه الكبرى هي موجوده في المدن. يعني المدن فيها بالملايين، الريف اقل كثافه سكانيه، هي دي اللي فيه لسه ايه بعض الضوابط. لكن المدن الكبرى في كل اوروبا وامريكا الوضع اللي هو التحرري ده اللي هو في الحقيقه عبوديه للشهوه هو الاغلب. كان في اخ انجليزي اتجوز اخت من عندنا في اسكندريه هنا، اسلم هو واصله انجليزي يعني، فكانوا بيسافروا يعني ايه، فابوه لما وريه له مراته وابنه وكده، فقال له مراتك اتجنيت اتجوزت، انت مش شايف امك عامله فيها ايه؟ شوف لك واحده تعيش معاها كده وخلاص. يعني مش الزواج ايه، عندهم قوانين فعلا قوانين مجحفه، وحاول بعضهم ينقلها عندنا، ان لو واحد طلق واحده تفضل تاخد نص ثروته، تاخد من اول نص ثروته على طول، وبعدين تفضل تاخدها بعد كده. الترغيب في الزواج، قد رغب الاسلام في الزواج بصور متعدده للترغيب، فتارة يذكر انه من سنن الانبياء وهدي المرسلين، وانهم القاده الذين يجب علينا ان نقتدي بهم. قال الله تعالى: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. وفي حديث الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح. في بعض الروايات الحياء، ضبط الحياء. الحناء يعني الصبغ، صبغ الشعر يعني، حديث ضعيف، لكن هو من سنن المرسلين من نص القرآن. وجعلنا لهم ازواجا وذريه. وتارة يذكره في معرض الامتنان. قال الله تعالى: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات. واحيانا نتحدث عن كونه ايه من ايات الله. قال الله تعالى: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ذكر في هذه الآية البناء العاطفي والقلبي، بناء المشاعر في الزوجية مع رابطة الزوجية التي هي الجمع بين الرجل والمرأة. هو أصل النكاح معناه الضم، النكاح معناه الضم، تناكحت الأغصان يعني الضم بعضها البعض. فهنا ذكر ضم القلوب في الآية، السكن، المودة، الرحمة، ويعني اكتفى في ذكر ضم الأبدان، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، اسم كلمة الزوجية. وذكر الحكم من وجود هذه الرابطة وهي السكون، وبين المنة في وجود الحب والتراحم. في قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، يعني من جنسكم، وهذا يدل على عدم وجود التزاوج بين الإنس والجن، وحرمة التزاوج مع الحيوانات. لست في ولاية أمريكية من 3 أيام صوتت بالأغلبية البسيطة على عقوبة معاشرة الحيوانات، مع معارك ضخمة جدا يعني. في ألمانيا الأمر ده مقرر عندهم، لكن مش راضين يعترفوا بالزواج، يعني حرية المعاشرة، لكن مش راضين يسجلوا جواز مثلا امرأة من كلب تبقى دي زوجها ودي ورثها وكذلك الرجل من حمارة، بس بيجيبوا الصور بقى ايه في صور الزفاف، مش بس المعاشرة، لا حفل الزفاف، جايبة كلب بسبب يونة وبدلة، وهو جايب حمارة وإيه وملبسها طرحة وتل وسستان الزفاف. ها أول أنا شفته، بس أنا شفت الصور بتاعة الزفاف ده والمناقشات الطويلة في حوالين في البرلمان وفي المحكمة حوالين السماح بتسجيل الزواج. فهم بيقولهم لا انتوا بقى عاشوا زي ما انتوا عايزين، بس ايه في ألمانيا. لا والله العظيم ما بيهزروا، لا حاطين صور، حاطين صور، لا حقيقي ملبسينها تماما، والكلب حاطط ايده على كتفها كده زي ما ايه واقف كده وحاطط ايده على كتفها وهي لابسة عروسة. ها وهو ماسك الحمارة كده. و من الحاجات العجيبة عشان نعرف بس يعني الحاجات دي موجودة في الشعوب لا في الشعوب دي كلها على فكرة، الأنجلو ساكسون على وسط آسيا منتشرة قوي. جلال الدين الرومي في المثنوي المعنوي عنده كمية قصص عن معاشرة الحيوانات كتيرة، وإزاي يعني الذكاء في ان هو ايه ما يحصلش نوع من الايه من الاضرار نتيجه فرق الحجم، وان بيضرب مثل بقى حاجه زي كده في قصه. تعرفين جلال الدين هو ابيات شعر اسمها المثنوي المعنوي، متالف 26,000 بيت قصائد بالفارسيه، الترجمه طبعا بالعربيه، بس مش بس يعني موجوده القصص دي، ان واحده اتجوزت يعني حمار او يعني عشره حمار، بس هي عشان عارفه تظبطها ازاي فجابت القرع ولبسته له عشان يبقى الجزء اللي فاضل بسيط عشان ما ايه ما يحصلهاش ضرر. واحده تانية ما بتفهمش فعايز عشان تعمل زيها، فالحمار ايه فمزقها وماتت عشان ما بتفهمش، عشان ما عطتش ايه القرع على عارفين القرع العسل المدور ده. وقصص كتيره في الموضوع ده، الشعوب دي عندها يعني تاريخ طويل من يعني من مئات السنين حوالين معاشره الحيوانات. العرب انقى حد في الموضوع ده، ولذلك الامر يعني ايه الترهيب منه ما خدش حجم زي الترهيب من الزنا. يعني مثلا تمسك كتاب الترغيب والترهيب هتلاقي الترهيب من الزنا هتلاقي فيه عشرات الاحاديث، زي ما في يعني ايات متعدده، ايات كتيره جدا في حرمه الايه الزنا وعقوبته، عشرات من برضه ايضا. الموضوع ده هتلاقي فيه حديث او حديثين، موضوع عشرة الحيوانات في حرمة ذلك وأن ذلك جزاؤه القتل. لكن الأمور دي دخلت لما الشعوب دي اختلطت بالمسلمين، وكثير منهم حتى لما دخل في الإسلام دخل بثقافته اللي فيها انحراف. الحمد لله على نعمة الإسلام. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم، يبقى زي ما فيش زواج ما بين الإنسان والحيوان زيها برضه فيش زواج بين إيه؟ الإنسان إنس والجن. سألت بقى مخاوي جنية ده أمها جنية ولا أبوه جني، والكلام ده كلام فارغ، كلام باطل. رغم أن كثيرا من المشايخ قد يفترض هذه المسائل ويبحث فيها، ومعلوم أن هذا الكلام بعضهم يتكلم على الجواز، يتكلم على الوقوع، واللي يتأمل الآيات يجزم بأن الكلام ده لا ليس من رابطة الزوجية، ولا يجوز الزواج أصلا بهذه الطريقة، ولا يقع في الحقيقة، وإنما يقع اللي يقع فيه طبعا اللي ممكن يقع أن الشيطان يلتبس مع الإنسان في أثناء ده زي الخيال، وليس أنه يعني زي يحصل في المنام، ممكن يحصل في المنام ويحصل عشق بين إنس وجنية، بس كل ده جنس الأمر ده أنه بيتشكل في صورة معينة أثناء النوم، وربما أثناء اليقظة مش هيحصل منه معاشرة حقيقية أو فضلا أن نتصور زوجية حقيقية. ايه ده؟ لا الزواج ده في كلام كتير في الموضوع ده. يقول وقد يتردد المرء في قبول الزواج فيحجم عنه خوفا من الاضطلاع بتكاليفه وهروبا من احتمال اعبائه، فيلفت الاسلام نظره الى ان الله سيجعل الزواج سبيلا الى الغنى، وانه سيحمل عنه هذه الاعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام جمع عيم، وهو من لا زوج له، من لا زوج ولا زوجة، يعني أيهما إذا كانت امرأة فالأيم تأيمت يعني لم يعد لها إيه زوج. فلان أيم يعني فلان لم يتزوج أو ليس له زوج. كل من ليس له زوج أمر بالنكاح. والصالحين من عبادكم رقيق وإمائكم، أن حتى العبيد يا إما يعف أمته ويزوج عبده أو يزوجهم، يعني السيد إما أن يعفها بالمعاشرة ويتخذها سرية، وإما أن هو إيه يزوجها. وهذا الأمر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني ذكر الأحرار وذكر بعد كده إيه العبيد، عبيد سواء كان رجال وإيه أو نساء. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وعد عام للجميع بالإغناء، والله واسع عليم. في حديث الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، الذي يريد الأداء يعني كان عبدا فاتفق مع سيده على أن يسدد له أقساطا يصبح بعدها حرا، زي يشتري نفسه، ومن ساعتها يصبح كسبه لنفسه، يبقى هتملك المال ويبقى عليه للسيد ايه اقساط، ما سددش يرجع عبد تاني. ايه يرجع زي ما كان، اذا ما سددش المال المتفق عليه يرجع عبدا كما كان. يقول والناكح الذي يريد العفاف، شرف عظيم جدا ان الناكح يريد العفاف جعل مع المجاهد في سبيل الله، وان دول حق على الله عونهم. عظيمه، حق احقه الله على نفسه، جعل حقا عليه ان يعين هؤلاء. والمراه خير كنز يضاف الى رصيد الرجل،